الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. وعرفنا بأن هذا الحديث فيه دليل على أن المصيبة واحد، وأن حكم الله في كل مسألة واحد، وأن المجتهدين صنفان: صنف مصيب وصنف مخطئ. فالمصيب له أجران: أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، أي إصابة الحق بأن يوافق حكمه حكم الله. وأما المخطئ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا للمصوبة. المصوبة الذين يقولون بأن كل مجتهد مصيب، ويدل على هذا المعنى قول ربنا جل جلاله: ففهمناها سليمان. بيّن ربنا جل جلاله أن أحد الحكمين صواب والآخر ليس كذلك، مع أن كليهما نبي وكليهما عالم، وكلا آتينا حكما وعلما. والحديث الذي بعده: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. عرفنا بأن الغضب من مشوشات الفكر، فيقاس عليه ما كان مثله أو أشد منه، كالجوع الشديد والبرد الشديد والحر المزعج، ومثله الكسل المفرط والملل ونحو ذلك مما يجعل القاضي في عجلة من أمره. فكل ما كان مشوشا للفكر ينبغي أن يكون مانعا للقاضي من أن يحكم بين اثنين، لأن القضاء يحتاج إلى إنعام نظر وطول تأمل وحسن تأت واستعمال للفراسة من أجل أن يتبين المحق من المبطل، وهذا يقتضي أن يكون القاضي يعني في وضع طبيعي. نعم. هناك قبله حديث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والطواف بن المديني وصحابه بن حبان ولو شاهد عند الحاكم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه حين أرسله قاضيا إلى أهل اليمن: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر. هذا الحديث من رواية سماك ابن حرب عن حنش ابن المعتمر عن علي رضي الله عنه. وحنش ابن المعتمر ضعيف، وسماك ابن حرب متكلم فيه، لكنه مروي أيضا عن ابن عباس من طريق سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن علي رضوان الله عليهم. وهذا الحديث متضمن أدبا رفيعا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تقاضى إليك رجلان، رجلان هذا خرج مخرج الأغلب، وإلا إذا تقاضت امرأتان أو إذا تقاضى رجل وامرأة فالحكم واحد، لكن الغالب أن أهل الخصومات من الرجال، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا تقاضى إليك رجلان. تقاضى مفاعلة من المقاضى، أي طلبا أن تقضي بينهما، فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يمنع القاضي من أن يقضي للمدعي حتى يسمع المدعى عليه. لماذا؟ لأن القاضي إذا سمع من الخصمين فإنه يستبين له وجه الحق غالبا، بخلاف ما لو قضى بسماع أحدهما دون الآخر. ولذلك لما جاءت امرأة تبكي عند شريح القاضي، وهو رجل من أهل الذكاء والفطنة، وكانت تبكي مكاء مرا، فشريح أبى أن يقضي لها حتى يسمع من الطرف الآخر. قيل له: أما ترى إلى بكائها؟ فقال: وما يدريني، فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. فقضية البكاء أو التوله أو غير ذلك ما ينبغي أن يخدع بها القاضي. وهذا الذي قاله عمر رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري، وهو كتاب مشهور ويعتبر دستورا للقضاء، وقد رواه الإمام البيهقي، واعتنى الإمام ابن القيم بشرحه في إعلام الموقعين. قال عمر رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى: أما بعد، فإن القضاء فريضة عادلة وسنة محكمة، فافهم ما يدلى به إليك، فإنه لا خير في سماع كلام لا ينفذ الحق معه. ثم قال له: وآسي بين الخصمين في وجهك ومجلسك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في باطلك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، والصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، إلى آخر ما قاله عمر رضي الله عنه. هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد: الفائدة الأولى أنه لا يجوز للقاضي أن يكتفي بسماع أحد الخصمين دون الآخر، لا يجوز للقاضي الاكتفاء بسماع أحد الخصمين دون الآخر. ثم الفائدة الثانية أنه يجب على القاضي أن يمكن كلا الخصمين من الإدلاء بحججهما، لا بد أن يعطيهما وقتا كافيا متعادلا. ثالثا أنه لا بد من السماع، ولا يكتفى بالإشارة ممن ينطق، يعني لو أن القاضي وجه السؤال إلى أحد الخصمين فأشار برأسه أو أشار بيده ونحو ذلك، القاضي ينبغي له زجره، يقول له: انطق، تكلم، ما يكتفى بالإشارة وهو قادر على البيان. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز القضاء على الغائب، لا يجوز القضاء على الغائب. ولا يشكل عليكم بأن هندا كما مر معنا في كتاب النكاح في بيان الحقوق الزوجية، لما قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني، فقال لها عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. فحكم لها دون أن يسمع من زوجها. والجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا ما حكم حكما قضائيا، وإنما هي فتوى، وإنما هي فتوى. فالمفتي يمكن أن يقضي على الغائب لأن فتواه ليست ملزمة، ليست مجبرة. أما القاضي فإن قضاءه مجبر، ولذلك لا يجوز له حتى يسمع من الخصمين إليهما. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا حسن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء، حسن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام وقد وجه عليا قاضيا إلى اليمن. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي لولي الأمر أو المسؤول أن يتعاهد من تحته بالنصح والتوجيه، ينبغي لولي الأمر أو المسؤول أن يتعاهد من تحته بالنصح والتوجيه. يعني مثلا رئيس القضاء أو رئيس البلاد ونحو ذلك، ينبغي له أن يتعاهد من تحته بالنصح والتوجيه. وأحد إخواننا من القضاء يقول بأنه لما عين قاضيا في أول الأمر، رئيس القضاء في ذلك الوقت سأل كل واحد منهم: أنت عينت في أي مكان؟ وأنت وأنت، إلى أن قال له هذا الرجل: أنا عينت في بلد كذا في كوستي. فقال له: حسنا، ينبغي للقاضي ألا يغضب. قال له: أنا سأعطيك أياما ثلاثة، في شخص يعني اسمه فلان، لو أنه ما أغضبك أنا سأعطيك ترقية. يعني رئيس القضاء يتحدى يعني هذا القاضي. يقول: ذهبت سبحان الله في أول يوم للدوام، جاء هذا الرجل مخاصمة، الرجل الذي تحدث رئيس القضاء باسمه، قال جاء في خصومة، قال وفي اليوم الذي بعده جاء في خصومة أخرى مع شخص آخر، قال في اليوم الثالث لما جاء قال يعني أخذني غضب عظيم. قلت له: والله العظيم غدا يعني أراك في هذه المحكمة أسجنك، ما أريد أن أرى وجهك. قال في اليوم الرابع جاء وهو يحمل عريضة وأعطاني إياها بظهره، فلما أنكرت عليه قال: أنت قلت لي ما أريد أن أرى وجهك. يعني أعوذ بالله، إنسان معتاد على الخصومة. وكما قال ربنا في ذم قريش: بل هم قوم خصمون. يعني بعض الناس يرى لذة في الخصومة والوقوف أمام القضاء ومدافعة الحق، وغالبا يكون مبطلا. فالمقصود أيها الإخوان بأن النبي عليه الصلاة والسلام وجه عليا حين أرسله. أيضا من فوائد هذا الحديث أن البركة كلها في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن علي رضي الله عنه قال: فما زلت قاضيا بعد. يعني منذ أن التزمت أمر النبي عليه الصلاة والسلام صرت قاضيا ونعم القاضي، ما تشتبه عليه الأمور. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له أو فمن قطعت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، أو إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. هذا الحديث رواه الشيخان من طريق هشام ابن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم المؤمنين هند بنت أبي أمية ابن المغيرة رضوان الله عليهم. فهذا الحديث من القواعد العظيمة في كتاب القضاء. ما معناه أيها الإخوة الكرام؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي. إنكم، الكلام هنا للصحابة رضوان الله عليهم، تختصمون إلي، يعني يحصل بينكم خصومات، منازعات، ويلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، عملا بقول ربنا جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. ألحن أي أفطن وأفصح بحجته حتى يظهر أن الحق له. ألحن أي أفطن وأفصح بحجته حتى يظهر أن الحق له. يكون ألحن يعني عنده فطنة في طرح الكلام، وعنده فصاحة في الإبانة عن مراده، حتى يظهر بفصاحته أن الحق له. تعرفون أيها الإخوان بأن الإنسان قد يزين بكلامه الباطل حتى يظن السامع أنه حق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. وكما قال القائل: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن زممت تقول: قيء الزنابير. يعني العسل أيها الإخوان، يمكن أن نقول هذا مجاج النحل فنكون قد مدحناه، ويمكن أن نقول هذا قيء الزنابير. الزنابير جمع زنبور، والزنبور بالنون هو صغار النحل. قال: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن زممت تقل: قيء الزنابير. قدحا ومدحا وما جاوزت وصفهما. يعني لما قلت مجاج النحل، لما قلت قيء الزنابير، في النهاية هو عسل. قدحا ومدحا وما جاوزت وصفهما، وحسن البيان يري الظلماء كالنور. حسن البيان يري الظلماء كالنور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر، يعني لا أعلم الغيب، أقضي بنحو ما أسمع، فمن قطعت له أو فمن قضيت له على اختلاف الروايات بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، أي أن هذا الشيء حرام علي يؤدي به إلى النار. فإنما أقطع له قطعة من نار، أي هذا الذي قضيت له به حرام عليه رغم أنه صدر به حكم. إن شاء أخذها وإن شاء تركها، أو إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد عظيمة. أول هذه الفوائد إثم من خاصم وهو يعلم أنه مبطل، إثم من خاصم وهو يعلم أنه مبطل. يعني الآن أيها الإخوان القضايا المعروضة أمام المحاكم بعض منها قد اشتبه الأمر على الطرفين فلجأ إلى المحكمة، لكن أكثر تلك القضايا أحد الطرفين يعلم بأنه لا حق له، لكنه يريد أن يتعب الآخر ويريد أن يماطله ويريد أن يجرجره كما يقول الناس، وبعد ذلك يقول ربما يحكم لي. فهذا الصنف من الناس آثم، وقد ورد الوعيد الشديد في حقه. الحديث في سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، ومن دخل في خصومة باطل وهو يعلم كان في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: من دخل في خصومة باطل وهو يعلم أنه على باطل كان في سخط الله حتى ينزع. طيب، الفائدة الثانية أن حكم القاضي لا يجعل الحرام حلالا، أن حكم القاضي لا يجعل الحرام حلالا. الفائدة التي بعدها وهي في معناها أن الحكم الظاهر لا يغير الأمر الباطن، فما كان حلالا يبقى حلالا وما كان حراما يبقى حراما. أن الحكم الظاهر لا يغير الأمر الباطن، فما كان حراما يبقى حراما وما كان حلالا يبقى حلالا. مثاله: إنسان ادعى على امرأة أنها زوجته وأقام على ذلك الشهود، يعني أبو هذه المرأة أو هذه الفتاة أبى أن يسلمه إياها، قال له: أنا ما زوجتك، لكنه أقام شهودا على أنها زوجته، والحاكم حكم له بناء على شهادة الشهود، فهل لو أنه وطئها يكون نكاحا أم زنا؟ يكون زنا رغم أن القاضي قد حكم. الحكم الظاهر لا يغير الأمر الباطن، ما كان حراما يبقى حراما وما كان حلالا يبقى حلالا. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أنه عام في الفروج والأموال والدماء، عام في الأموال والفروج والدماء. فمثلا لو أن إنسانا ادعى على إنسان مالا وليست له بينة، يعني مثلا أنا أدعي على فلان من الناس بأنه اقترض مني كذا، فالبينة على من ادعى، ما عندي شهود، واليمين على من أنكر، هو حلف يمينا خلاص، والقاضي لا يعلم الغيب، قال لي ما عندك شيء، لا يصير حكم القاضي هذا المال حلالا له المدعى عليه. واضح يا الناس؟ فحكم القاضي في الظاهر لا يغير الأمر الباطن. أيضا من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم باجتهاده فيما لم يرد فيه وحي، أو فيما لم ينزل فيه وحي، أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم باجتهاده فيما لم ينزل عليه فيه وحي. أيضا من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله إياه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله إياه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للقاضي أن يعظ الخصوم، ينبغي للقاضي أن يعظ الخصوم، يعني ما يكون القاضي جافيا عمله قاصر على القوانين التي بين يديه، لا، وإنما يعظ الخصوم، يذكرهم بالله عز وجل بأن الحياة قصيرة وأن الموت قريب، ويقول لأحدهم ما تدري لعلك ما تخرج من هذا المكان، لعلك تموت الآن، يذكرهم بالله. مثلا لو جاء زوجان قد وقع بينهما الطلاق وصارا يختصمان في المتعة، قيمة المتعة وفي نفقة العدة وفي ما إلى ذلك، كل منهما قد أقام شهوده، القاضي ينبغي أن يذكرهم بقول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، ينبغي أن يرشدهم بقول ربنا والصلح خير، ونحو ذلك من النصوص التي ترقق القلوب. هنا جاء رجلان يختصمان عند النبي عليه الصلاة والسلام في أرض، فقال لهما هذا الكلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. هذه الموعظة عملت عملها، بكى الرجلان كلاهما رضوان الله عليهما، وكل منهما قال حقي لأخي، يعني أنا متنازل، لأنه ذكرت النار، والصحابة رضوان الله عليهم يعني ما كانوا مثلنا تمر عليهم هذه الكلمات هكذا، إنما كأنهم يرونها رأي عين. كل منهما قال حقي لصاحبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا القضية انتهت، قال: أما وقد أبيتما فاذهبا واقتسما واقترعا وليحلل كل منكما صاحبه، اذهبا اقتسما هذه الأرض واقترعا، أعملوا جرعة من أجل أن يعرف من كان له يعني هذه الجهة ومن كان له هذه الجهة، ثم كل منكما يحلل صاحبه، يقول لو أنت في حل من حقي. فينبغي للقاضي أن يعظ الخصوم. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان ذم البلاغة والفصاحة إذا كانت لتزيين باطل أو لإبطال حق، ذم البلاغة والفصاحة إذا كانت لتزيين باطل أو لإبطال حق. أما إذا كانت البلاغة والفصاحة للإبانة عن الحق وإبطال الباطل فلا شك أنها محمودة مطلوبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لحسان: أهجهم وروح القدس معك. وكذلك ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه كان يسمى خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعبر، كان يعني ما يسمى الآن بالناطق الرسمي. النبي عليه الصلاة والسلام دائما يطلب منه أن يجيب. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان أن الصحابة بشر غير معصومين، ولذلك يحصل بينهم الخصومات، وأحيانا يحصل بينهم مشاجرات حتى يضرب بعضهم بعضا، كما مر معنا في كتاب الجنايات، لأنه اقتتلت امرأتان من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاطها فقتلتها وما في بطنها، ويحصل بينهم أحيانا المسابة مثل ما حصل بين أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. لماذا؟ لأن هذه طبيعة البشر، طبيعة البشر بأن الاجتماع البشري والخلطة بين الناس موجبة لحصول شيء من الخطأ أو شيء من سوء التفاهم، هذه طبيعة البشر. فالصحابة رضوان الله عليهم هم كذلك، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي. وها هنا أيضا فائدة أخرى، أن الصحابة ما كانوا يعدلون برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، يعني إذا اختصموا يلجؤون إليه عليه الصلاة والسلام لا إلى غيره. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن القاضي لو اجتهد في سماع الخصمين واستبيان حججهما وتحرى الحق ما استطاع ثم حكم فإنه يسلم من المؤاخذة، فإنه يسلم من المؤاخذة. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن القاضي قد يصيب الحق في قضائه وقد يخطئه، قد يصيب الحق في قضائه وقد يخطئه. وقد مرت بنا تلك الآيات في سورة النساء في قول ربنا جل جلاله: ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وعرفنا بأنه حصلت سرقة في بيت رجل من الأنصار، وكان السارق رجلا من المنافقين، ثم بعد ذلك لفقوا التهمة لرجل من اليهود، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم على اليهودي، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات مصوبا نبيه صلى الله عليه وسلم، مصوبا نبيه عليه الصلاة والسلام، قال له: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. طيب أيها الإخوان، قبل أن أنسى، هناك في حديث علي رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر. طيب، لو امتنع الآخر عن الكلام، لو امتنع الآخر عن الكلام، فللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب. يعني القاضي سمع من المدعي، المدعى عليه أبى أن يقر وأبى أن ينكر، قال القاضي: أنا ما أتكلم. للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه يحكم عليه كالغائب، يحكم عليه كالغائب، يعني القاضي يقول له اتكلم يا زول اتكلم، قل كذا، فبقي صامتا، والقاضي تأكد بأن هذا الرجل متكلم، وقد كان في أول المجلس يتكلم لما سئل عن اسمه وعن عمله وعن كذا تكلم، لكن بعد ذلك أضرب عن الكلام كما يقال. فالمذهب الأول أن القاضي يحكم عليه كالغائب. المذهب الثاني بأنه يحبس حتى يقر أو ينكر، أنه يحبس حتى يقر أو ينكر. المذهب الثالث أن الحق يلزمه بمجرد سكوته، أن الحق يلزمه بمجرد سكوته، طالما أنه سكت وقد لزمه الحق. نعم، بس يكفي إن شاء الله.